إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، ففي مستهل هذا اللقاء وهو اللقاء الأول للسنة الثالثة في شرح الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اللقاء أحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أجلها لا شك أيها الأحبة هي نعمة الهداية لهذا الدين، لهذا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول أبو سعيد: فضل الله تعالى القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله. فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. ويقول هلال بن يساف رحمه الله تعالى: برحمته بفضل الله، أي بالإسلام الذي هداكم به وبالقرآن الذي علمكم إياه، هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قاله ابن عباس والحسن وقتادة، قالوا: إن فضل الله هو هذا الإسلام، ورحمته هو هذا القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتفقد إبل الصدقة، وكانت تزيد على الألف، فيتعجب من كثرتها ويحمد الله على ذلك، ومعه خادمه، فقال خادمه: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله. فالتفت إليه عمر وقال: كذبت، هذا مما يجمعون، أما فضل الله فهو هذا القرآن والإسلام. أما فضل الله فهو هذا القرآن والإسلام. وقد جاء في بعض المأثورات أن يعقوب عليه السلام لما سأل البشير كيف يوسف قال: هو ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة، ما دام أنه على الإسلام فالآن تمت النعمة. فالحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، والحمد لله على القرآن، والحمد لله على ذلك كله. أيها الأحبة، نسأل المولى عز وجل كما هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أنصار دينه الدابين عن حماه. أيها الأحبة، تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه القصيدة الكافية الشافية كما وصفت بذلك قد وقف مجاهدا بلسانه وقلمه ومدافعا عن هذا الدين، ومر معنا فيما تقدم من مناقشات لبعض الزائغين عن دين الله عز وجل كيف دلتهم تلك العقول التي وهبها الله لهم، دلتهم إلى تلك الشبه والانحرافات، وما ذاك أيها الأحبة إلا لبعدهم عن القرآن وعن السنة، عن فهم كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يظنون أنهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا بذلك، ولذلك فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله فهما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ذكره علي رضي الله تعالى عنه حينما قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. فهذه أعظم نعمة أن يفقه الله العبد ويفهمه كتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، لئن كنا في هذه الأيام نتحدث عن الأمن المروري وعن أمن الطرق وعن وجوب الالتزام بحق الطريق والمحافظة على الأنفس والممتلكات والنظر إلى تلك الصور الشنيعة والمروعة التي أدت بأرواح كثير من الأبرياء والأسر وأغلقت كثيرا من البيوتات بسبب أخطاء يسيرة وبسبب بعض التصرفات اللامسؤولة وبسبب التقصير في اتخاذ الوسائل والأسباب المحافظة الأسباب التي تؤدي إلى حفظ الأنفس والأرواح. لأن كنا نتحدث عن هذا هذه الأيام، وهو أمر جد مهم ويحتاج إلى الحديث عنه وإلى التحذير منه وإلى الأمر بالتكاتف الجميع في المحافظة على ذلك، في المحافظة على الأنفس والممتلكات والأموال. لأن كنا نتحدث عن ذلك وهذا أمر مطلوب، فالواجب أن لا يغفلنا ذلك عن أمر آخر لا يقل أهمية عن ذلك، ألا وهو الأمن الفكري. الأمن على هذه العقيدة وهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليه، الأمن الذي يحمي هذه الجموع من الشباب ومن الأمة من المؤثرات الخارجية والداخلية التي تصرفها عن فهم كتاب الله تعالى وتؤدي بها إلى المهلكات وتؤدي بها إلى الفتن المضلة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أيها الأحبة أننا في عصر انفتح فيه العالم بعضه على بعض، وأصبح من غير إرادتك يمكن أن تخاطب زوجتك وأن يخاطب أبنائك وأن تخاطب أسرتك وأن يخاطب من أقفلت عليه الباب من غير إذنك. ولا شك أن للأعداء وللأسف السبق في بث شبههم وما يصف الناس عن حقائق دينهم لما علموا أن أصل قوة هذه الأمة في دينها وعقيدتها، لما عرفوا ذلك وجهوا سهام نقدهم وسهام شبههم للنيل من هذه العقيدة وهذا الدين. ولذلك فإن الواجب علينا جميعا كما يجب علينا أن تتضافر الجهود في الدفاع عن الأنفس والممتلكات، فكذلك علينا وخاصة معشر طلبة العلم أن تتكاتف الجهود أيضا في الدفاع عن هذه العقيدة والذب عن حماها وحماية أبنائنا وشبابنا عن الفتن المضلة وعن الشبهات التي تلعب بهم وبأذهانهم يمينا وشمالا، وأن نتقي الله في ذلك. كل منا يعرف رسالته ومسؤوليته التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، الإمام والخطيب في مسجده والأستاذ والمدرس في مدرسته ورب الأسرة في أسرته، وعلينا جميعا أن تتضافر الجهود في الدفاع عن المسلم في دينه ونفسه وعرضه وماله. أيها الأحبة، لعل ما نتحدث عنه في هذا السياق وفي الكلام عن بعض الشبه التي يثيرها المخالفون لهذه العقيدة ورد علماء الأمة عليهم ودحرها والرد عليها، لعل في ذلك ما يكون إسهاما منا في الدفاع عن أمن هذه العقيدة والأمن الفكري بالنسبة لهذه الأمة. وتذكرون أيها الأحبة أننا كنا قد وصلنا إلى الباب أو البيت 45 بعد الألف، وهو بداية حديث عن شبهة للمعطلة تتعلق بنفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: أنتم معاشر المهتمين بالعقيدة تركزون على أشياء الخطب فيها يسير، فقضية إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، هذه المسألة كوني أثبت أن الله موجود سبحانه وتعالى وأن الله هو المعبود فلا ضير أن أثبته في السماء أو في غيرها، هذه الشبهة قد يقولها بعض الناس الذين لا يعرفون ما يترتب على بعض الانحرافات التي تبدو في أول وهلة وفي النظرة القاصرة أنها يسيرة، ولكنه إذا نظر إلى عاقبتها وإلى ما يترتب عليها من لوازم باطلة ومن أمور خطيرة مخالفة لعموم نصوص الكتاب والسنة عرف أن المسألة وإن كانت في ظاهرها يسيرة إلا أن كل مخالفة وإن قلت وخاصة في جانب العقيدة كل مخالفة لكتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها تجر إلى خطر عظيم، تجر إلى خطر عظيم. فنفي صفة العلو عن الله عز وجل وهي موضوع حديثنا هذه الليلة، لما أصبحت من المسلمات عند المتكلمين الذين انقدحت عندهم الشبهة حينما قالوا إن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى ومباينته عن خلقه تستلزم التجسيم، تستلزم التجسيم لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم، إذن فلا يمكننا أن نثبت هذه الصفة وأن نؤول النصوص الواردة في الكتاب والسنة بما يبعدها عن حقائقها وعن ظاهرها. إذن يرد السؤال: إذا نفينا صفة العلو عن الله عز وجل واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى ومباينته عن خلقه، فأين يكون الله؟ أين يكون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا السؤال عند المتكلمين، منهم من يحاول أن يجيب عليه فيقول إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، ومنهم من يقول إن الله تعالى في كل مكان، ومنهم من يستنكر مثل هذا السؤال ويقول لا يجوز لك أن تسأل مثل هذا السؤال، ويتوقف في الإجابة، بل يصرح بعضهم بأنه لا يدري ولذلك لا يجوز لك أن تسأل مثل هذا السؤال. ونحن نعلم أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد صرح في كتابه عز وجل وبين لنا أن الله في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سأل بهذا السؤال أين الله مختبرا بإيمان تلك الجارية، فلما قالت وأشارت إلى السماء جعل ذلك دليلا على إيمانها وأمر مالكها بإعتاقها فإنها مؤمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ ويأتي من يقول وهو ينتسب إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام ويظن أنه بذلك يكون منزها لله عز وجل ويقول إنه لا يجوز لك أن تسأل أين الله، أو أن يجيب بمثل هذه الإجابات التي أشرنا إليها، إما أن يقول إن الله لا في داخل العالم ولا في خارج، وإما أن يقول بأن الله في كل مكان. أيها الأحبة، لعلكم توافقونني إن من أشنع البدع التي ظهرت في بلاد المسلمين وفي صفوفهم هي القول بوحدة الوجود، وهي المتمثلة في الزعم بأن الله تعالى حال في كل شيء، لأن الله حال في مخلوقاته، وأن هذا الوجود هو عين الله، وأن هذا الوجود بحسنه وقبيحه هو عين الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد قالوا من قبل، قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله تعالى الله عما يقول. وقال الآخر سبحاني ما أعظم شاني، لأنه يعتقد أن الله قد حلفه، وهي فرية وبدعة مأخوذة من النصرانية كما لا يخفى. أتدرون أيها الأحبة أن شبهة القائلين بهذه الفرية الشنيعة والبدعة القبيحة، إن شبهتهم هي مبنية على نفي مباينة الله سبحانه وتعالى عن خلقه وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا وقرروا وظنوا وادعوا الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه كما يقرر ذلك الجهمية والمتكلمون من بعدهم، لما قرروا هذه وظنوا أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا خلاف، إذا طرح عليه السؤال إذا كان الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه فإنه يلزم من ذلك أحد لازمين لا ثالث له، ما هما؟ إما أن يكون الله معدوما تعالى الله عما يقولون حتى ينطبق عليه هذا الوصف، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارج، فالذي ينطبق عليه هذا الوصف هو العدل، العدل المعدوم هو الذي يمكن أن نقول إنه لا داخل العالم ولا خارج. وإما أن نقول بأن الله تعالى الله عما يقولون هو هذا الوجود بعينه، فلذلك يصح لنا أن نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه هو عين الوجود، لأنه هو عين الوجود. فلما جاءت الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود ونظروا في هذه المسألة ورأوا أنهم بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقولوا بأن الله لا وجود له وهذا موافقة للملاحدة المنكرين لوجود الله عز وجل، وإما أن يقولوا بأن الله هو عين هذا الوجود، رأوا أن القول الثاني هو أخف الضررين، هو أخف الضررين، فقالوا بأن الله هو عين هذا الوجود. وقرر ذلك كبيرهم الذي علمهم هذه الفرية وهو ابن عربي الصوفي المعروف صاحب الفتوحات المكية وغيرها من الكتب، وقرر القول بوحدة الوجود، وصارت مذهبا إلى هذا اليوم هناك من يدافع عنه ومن ينافح عنه ويظن أنه على شيء. هذه الفرية وهذه البدعة على شناعتها وعلى قبحها هي ثمرة من ثمار إنكار صفة العلو لله سبحانه وتعالى ومبايلته عز وجل. وهذا يعطينا أيها الأحبة مدى أهمية الالتزام والعض بالنواجذ على نصوص الكتاب والسنة كما جاءت، وخاصة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قل أأنتم أعلم أم الله الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع هذه الليلة، وهو فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان. وليس شيء غيره وبر غيره غيره وليس غيره براء الباء وبراء وبراء وغيره اللي قبلها غيره وليست غيره مشكلة عندكم خلاص. شيء غيره ولا غيره؟ غيره. ليس شيء غيره. نعم. والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان. ف فسل المعطل هل يراها خارجا عن ذاته أم فيه حل الثاني. هل براها، هناك وبر البرية وهنا أيضا هل براها بالباء، عندكم غلط، هل براها بالباء، هل برا وبر البرية هل، فسل المعطلة هل براها خارجا عن ذاته يراها، لا براها صوابها. فسل المعطل هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حل الثاني. لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان. لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان. ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان، هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان. كلا وليس مجانبا أيضا لها فهو الوجود بعينه وعيان. إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كمقالة النصران. أحسنت، بارك الله فيك. هذه بداية للمصنف رحمه الله تعالى في مناقشة المعطل وإلزامه بالقسمة الثلاثية الحاصرة هنا. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في قوله، يعني أخذا من الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان. يقول كان الله وليس شيء غيره، وهذا كما قلت أخذا من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. والحديث رواه البخاري وأظنه في مسلم، لكنه في البخاري أكيد. فيقول والله كان وليس شيء غيره، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة لإلزام الفصل في دعواه بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما سيأتي. قال: وبر البرية وهو ذو حدثان. برى بمعنى خلق، هنا برى البرية أي خلق البشرية، وهي ذو حدثان أي حادثة بعد أن لم تكن، وهي ذي حدثان أي حادثة بعد أن لم تكن، يعني ليست قديمة. يقول: فسل المعطل هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حل الثاني. هذا المعطل الذي يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، هل لما خلق الله الخلق هل براهم خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى، أم براهم في داخل ذاته سبحانه عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون. فسل المعطل حينما خلق هؤلاء الخلق هل براها خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى أم فيه حل ذلك. قال: لا بد من إحداهما، إما أن يقول بأن الله خلق الخلق خارجا عن ذاته منفصلا عنه، وإما أن يكون في داخل. لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودا، إما أن يكون هذا الخلق خارجا عن ذات الله عز وجل وهذا هو الحق، وإما أن يكون حالا في ذاته عز وجل، وإما أن يكون هناك الاحتمال الثالث هي عين ذات الله عز وجل. تعالى الله عما يقول، هي عين ذات الله عز وجل. فيقول لا بد من إحداهما التي هي أن يكون خارج ذاته أو داخل ذاته، أو أنها هي عينه ما ثم موجودان، ليس هناك خالق ولا مخلوق، وليس هناك رب ولا ليس هناك خالق ولا مخلوق ولا رب ولا مربوط. كما يقول ابن عربي في قصيدته: وكل شيء في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فكل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل كما يزعم، لأن كل موجود في هذا الكون هو عين الله عز وجل. ولذلك يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا موجود إلا الله تعالى، لا موجود إلا الله، فلا موجود إلا الله عز وجل كذا زعم. يقول: لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروضان. يعني لا بد أن تقولوا بإحدى هذه الثلاث: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بائنا منه وفصلا عنه، وإما أن خلقه داخلا في ذاته، وإما أن يكون هو عين الموجودات هي عينه تعالى الله عن ذلك علوه. لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان، دعوا عنكم الروغان والانتفاف يمنة أو يسرى. قال: ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان. من هو محقق القوم؟ هو ابن عربي، ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وفصول الفصوص، صاحب الفصوص والفتوحات المكية، ويسمونه شيخ الطائفة ويسمونه شيخ العارفين. ولذلك قال هنا: ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد. قواعد إيش؟ القول بوحدة الوجود. مدعي العرفان لأنهم يقولون بأن هذا هو شيخ العارفين. ماذا قال؟ هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان. أن الله هو عين هذه الموجودات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا لا يخفاكم أن صاحب الفتوحات والخصوص اسمه محي الدين ابن عربي، وهذا هو شيخ القائلين بوحدة الوجود. وهناك القاضي أبو بكر ابن العربي صاحب العواصم القواصم وصاحب كتاب أحكام القرآن، فهذا إمام من أئمة المسلمين وقاضي مقتضاتهم من علماء المالكية، وهو إمام معروف ومشهور يختلف عن هذا الشخص المدعى هنا. ماذا قال محقق القول؟ قال: هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان. هذا هو مذهب العرب وأتباعه القائمين بالاتحاد ووحدة الوجود. قالوا: وهو أن الله تعالى اتحد بالمخلوقات حتى صار هو عينها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: كلا وليس مجانبا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه أيضا، يعني ليس مجرد، يعني ليس متحدا بها قريبا منها مباينا لها وإن كان محاذيا لها، لا، قال: لا وليس مجانبا لها بل هو عينها. كلا وليس مجانبا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه. يقول: إن لم يكن، وهذا من كلام المصنف، إن لم يكن فوق الخلائق ربها سبحانه وتعالى فالقول هذا القول في الميزان. يقول، وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة: إن لم نثبت أن الله فوق الخلائق سبحانه وتعالى بائن من خلقه في عليائه في العلو، فالقول الصحيح هو القول هذا. لماذا؟ لأننا لما قلنا بأن الله، لو سلمنا تعالى الله، لو سلمنا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فليس هناك إلا أحد الاحتمالات: إما أن يكون داخل، إما أن يكون الله عدما تعالى الله، وإما أن يكون هو عين هذه الموجودات. ولا شك أن القول بأن الله هو عين هذه الموجودات أخف من القول بأن الله هو العدم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إننا إن لم نثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فالقول الصحيح هو القول بأن الله هو عين هذه الموجودات، وهو القول الذي لا يمكن سبحانه وتعالى بائن من خلقه في عليائه في العلو، فالقول الصحيح هو القول هذا. لماذا؟ لأننا لما قلنا بأن الله، لو سلمنا تعالى الله، لو سلمنا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فليس هناك إلا أحد الاحتمالات، إما أن يكون داخل، إما أن يكون الله عدما تعالى الله، وإما أن يكون هو عين هذه الموجودات. ولا شك أن القول بأن الله هو عين هذه الموجودات أخف من القول بأن الله هو العدم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إننا إن لم نثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فالقول الصحيح هو القول بأن الله هو عين هذه الموجودات، وهو القول الذي لا يمكن أن يقبله عاقل البتة. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لا شك أن الله فوق الخلائق سبحانه وتعالى في عليائه عز وجل. قال: إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول الميزان. فالصحيح هو قول محي الدين ابن عربي، وهو القول بوحدة الوجود، وهذا الذي أجمعت العقلاء قاطبة على بطلانه، على بطلانه، لكنه لازم لمن نفى ماذا؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول، وهنا يمكن أن نشير، حينما قلنا أن الجهمية الذين أجمعوا على وصف الله عز وجل بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، منهم من قال بأنه الوجود المطلق على قول الفلاسفة، ومعناه العدم، لأنه لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له في الواقع. ومنهم من قال بأنه عين الموجودات كلها. قال أهل السنة في هذا، قالوا إن الجهمي النافي لا يعبد شيئا، لا يعبد شيئا، لأنه يعبد العدم، ليس له في الحقيقة ربا يعبد. والذين قالوا بأن الله هو عين الوجود، قالوا يعبد كل شيء، لأنه يعتقد أن الله قد حل في كل شيء مطلقا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. يعني لا، ليس هناك احتمال أبدا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد حل في هذه الموجودات كما تحل الروح في الأبدان. ثم وضح ذلك بقوله: والروح، يعني لازم قولهم، والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني. يعني بأن الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات حل فيها كحلول الروح في الجسد، كحلول الروح في الجسد. وهذا القول هو قول النصارى الذين قالوا بأن اللاهوت والروح، روح الإله، قد حل بماذا؟ في الناسوت، في الجسم الإنساني. الروح الإلهي قد حل في الجسم الإنساني. فلذلك نلاحظ أن قول القول القائل من بوحدة الوجود ليس بدعا من القول، وليس قولا جديدا، إنما هو مأخوذ من النصارى، إنما هو مأخوذ من النصارى. قال: والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لما قال: إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان، يقول رحمه الله تعالى: لا تكاد تجد أحدا من نفاة المباينة، يعني مباينة الله عن خلقه، لا تكاد تجد أحدا من نفاة المباينة والمداخلة جميعا، أو من الواقفة في المباينة، يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية مناقضة يبطل بها قوله. يعني هناك من لا يقبل القول بقول الحلولية ويقول إنه باطل ولا شك في بطلانه بذلك، لكن لا يمكن أن تجد إنسانا ينفي صفة العلو عن الله عز وجل ويمكن أن يرد على الحلولية. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. لا يمكن أن تجد إنسانا ينفي صفة العلو عن الله عز وجل ويستطيع أن يرد على الحلولية أبدا. قال: بل أي حجة احتج بها عليهم عارضوه بمثلها، وكانت حجتهم أقوى من حجته. وكانت حجتهم أقوى من حجته. هنا حينما قال إن ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، أي معنى هذا الكلام أنه إذا أنكر الجهمي القولين الأولين وهما العدم والحلول، عرضهما الذين عرضهما الناظم وقال لا أقول إن الله داخل العالم ولا خارجه، فليس له إلا أن يذهب إلى ما ذهبت إليه الحلولية من اعتقاد تعالى، من اعتقاد أن الله أو من اعتقاد أن العالم جسم كبير والله سبحانه وتعالى هو الروح السارية فيه. هذا قول المتحدث، والله سبحانه وتعالى هو الروح السارية فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويشابه بهذا القول قول النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت كما بينا وكما تقصده. قال نعم، فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه أوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. قال فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيانه، أن من قال بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه احكم عليه بماذا؟ بخلافه الوحي، أنه خالف الوحي، خالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع الفتح والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن. فالذي يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه قول المتكلمين هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، ومخالف لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالف لإجماع المسلمين، ومخالف للعقول الصريحة، ومخالف للفطر السليمة. قال بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه أوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. لا اضبطها بالشكل، فعليه أوقع حد معلوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أوقع على الله سبحانه وتعالى وصف المعدوم، فعليه أوقع حد معدوم، يعني وصف الله سبحانه وتعالى وأوقع على الله عز وجل وصف العدم وصف المعدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان، بل وصفه بوصف المحال المستحيل، هذا معنى به. فعليه أوقع حد معلوم بلا حد المحال بغير ما فرقان، يعني فقائل بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه قد وصف الله سبحانه وتعالى بالعدم، بل قد وصفه بصفات المستحيل المحال، بل قد وصفه بصفات المحال من غير ما فرقان بغير ما فرقان، أي لا فرق بين هذا وذاك. ثم قال نعم، يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكاني، إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع لدى الإمكان. لدى الإمكان لا يصدقان مع لدى الإمكان. لدى نعم. إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع لدى الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان. يقول هنا يقول في بعض النسخ إن وفي بعضها إن، يعني ماشية يمكن تصح هذه أو تلك. إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع المدى الإمكاني إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان أو ببداية الإنسان كما ذكر. هنا يقول نفي كون الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، نفي هذين النقيضين لا يصدقان إلا على العدم الصريح، إلا على العدم الصريح، وهو أن العدم هو الذي يمكن لنا أن نصفه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه عدم. ولذلك قلنا إن من قال بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه يلزمه أحد لازمين لا ثابت له، إما أن يصف الله بالعدم وأن يعتقد بأن الله لا وجود له على الله وإنما وجود ذهني فقط، وإما أن يقول بأنه وعين هذا الوجود كما قالت الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود، لا ثالث لهما. فيقول إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع المدى الإمكاني إلا على عدم صريح نفيه، إلا على العدم النفي المحض، صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان أي صح في المعقول. يا أهل النهى يا أصحاب العقول ذاتان لا بالغير قائمتان ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايلها فيجتمعان. يعني لا يمكن أن يصح في العقول يا أهل النهى أن هناك ذاتان ذاتان كل منهما قائمة بذاتها لا بغيرها، هذا معنى قول هنا لا بالغير قائمتان، يعني ذاتان كل ذات قائمة بذاتها لا بغيرها قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى، أي إحداهما لا تباين الأخرى ولا تفارقها أو تحايتها، المحايتة بمعنى هنا الاختلاط، لا تباينها ولا تحايتها أي تخالطها فيجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان. نعيد الأبيات مرة أخرى، يقول إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع المدى الإمكاني إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايتها فيجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا، إن كان في الدنيا محال فهو هذا فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان، فارجع إلى المعقول والبرهان. يعني معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا واضح في أنه لا يمكن أن يكون هناك ذاتان كل ذات قائمة بنفسها لا بغيرها، لا هما مختلطان ولا هما متباينان مختلطان، ولا يمكن إن كان هذا موجود في الدنيا، إن كان في الدنيا محال فهو هذا هو المحال المستحيل الذي لا يمكن أن يقع أن يوجد ذاتان كل ذات قائمة بنفسها لا هما مختلطتان ولا هما متباينتان، وهذا ما وصفه به الرب سبحانه وتعالى لأنه له ذات قائمة بنفسها سبحانه وتعالى، كما أن الخلق لهم ذواتهم وهو لا مخالق لها ولا مباين لها، هذا هو عين المستحيل، هذا هو عين المستحيل. نعم. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايتها فيجتمعان، تحايتها بمعنى تخالطها يعني في المقابلة المباينة وهي التميز والمفاصلة، المحاسة هي المخالفة. نعم. إن كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان، فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان، والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان، والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان، فيقال هذا أو أولا فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بنا برهان ذاك اصطلاح من فريق فارقوا الوحي المبين بحكمة اليونان والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي في القرآن ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. أحسنت بارك الله فيك. هذه يعني شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهته لأن المصنف رد عليهم بقوله إن الزعم بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه هذا من رفع النقيضين ورفع النقيضين مستحيل ممتنع والنقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان يعني إما يعني إذا ارتفع أحدهما لابد أن يوجد الآخر وإذا ارتفع الآخر لابد أن يوجد الأول فلا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد مثال ذلك الحياة والموت فالجسم إما أن يكون حيا الإنسان إما أن يكون حيا أو يكون ميتا فإذا نفينا عنه الحياة لزم إثبات الموت وإذا نفينا عنه الموت لزم إثبات الحياة فالعلاقة بين هذين تسمى التناقض وهو أنهما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان مثل الحركة والسكون هذا الكأس إما أن يكون متحركا أو ساكنا ولا يمكن أن يجتمع في الحركة والسكون في آن واحد فإذا قلنا هو متحرك نفينا عنه السكون وإذا قلنا هو ساكن نفينا عنه الحركة فكذلك حينما نقول بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه هذا من رفع النقيضين فالله إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه ولا يمكن أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه وهذا من المستحيل عقلا لأنه من رفع النقيضين من النسبة بين الشيئين المختلفين غير التناقض التضاد ما يسمى بالتضاد والتضاد هو أنهما لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لا يجتمعان في آن واحد لكن قد يرتفعان معا مثال ذلك البياض والسواد لا يمكن أن يكون الشيء أسود وأبيض في آن واحد فهما لا يجتمعان لكن يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود فيرتفعان معا وهذا هو الفرق بين التناقض وبين التضاد بين التناقض وبين التضاد هناك يعني مسميات أخرى لعلنا لا نحتاج إليها وإن احتجنا إليها بينا هنا لما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رد عليه إن زعمكم بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا ممتنع عقلا لأنه من رفع النقيضين الممتنع عند سائر العقول قالوا لا هذا يمكن أن يكون من رفع النقيضين المستحيلين لو كان المحل قابلا له لكن الله سبحانه وتعالى ليس قابلا لدخوله العالم ولا خروجه فلذلك يمكن أن يوصف بها وهذا معنى هذه الآية يقول وهذا رد منهم على ابن القيم ورد على رده فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان، يعني رفع النقيضين ممتنع فيما كان قابلا له، لكن ما لم يكن قابلا فإنه ليس بمستحيل. هذا ردهم هم، ما لم يكن قابلا فإنه ليس بمستحيل. رد عليه يقول إن هذا رفع النقيضين هذا في الأجسام، نعم، اللي لا يكون ساكن ومتحرك في آن واحد ولا يكون حي وميت في آن واحد، لكن بالنسبة لغير القابل، الله سبحانه وتعالى غير قابل لهذه الأوصاف، فلذلك لا يمكن أن يجتمعان فيه ولا يرتفعان. رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول نبين شبهتهم، قال: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان، والرب ليس كذا، يعني ليس قابلا للنقيضين، والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من مضار، ما في شيء، يمكن أن نقول أن لا داخل العالم ولا خارجه ولا في التناقض، لأنه ليس قابلا لذلك. أجاب عليه ابن القيم رحمه الله تعالى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال: فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، هذه دعوى مجردة بلا دليل ولا برهان عليها من قولكم، يعني أن هذا اصطلاح لكم أخذتموه أنتم عن فلاسفة اليونان، وإلا في اللغة العربية لا فرق فيها بين هذا وذاك، والمعاني العقلية لا يعتبر فيها أيضا مجرد اصطلاحات، بل ولا نسلم أن في الأعيان ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات، فإن الشيء يصح نفيه عما يقبله وما لا يقبله. وهم حكموا بذلك بالرجوع إلى مجرد ما شاهدوه من المادة. أما من صدق بأن الله سبحانه وتعالى قد يقلب بعض الأعيان كما قلب سبحانه وتعالى عصا موسى إلى ثعبان عظيم، لم يمكنه أن يطرد هذه الدعوة. فسر هذا الرد بقوله: ذاك اصطلاح، فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك اصطلاح من فريق فارقوا الوحي المبين لحكمة اليونانيين. ذاك اصطلاح من فريق جماعة فارقوا الوحي، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الوحي المبين لحكمة اليوناني لما أخذوه من الفلاسفة اليونانية. قال: والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل إنسان. الشيء يكون صادقا في نفيه عن ما يكون قابلا له وما كان قابلا له، أي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في القابل وفي غير القابل، فيما كان قابلا فيما ليس بقابل. وهذا دل عليه القرآن، ودلت عليه اللغة، ودلت عليه العقول، ودلت عليه كيف؟ قال: أنسيت نفي الظلم عنه، نفي كل بالفتح ترى، نفي عندك بالفتح كاملة، أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان. الظلم هم يثبتون بنفي الظلم عن الله عز وجل، ينفون الظلم عن الله عز وجل ويقولون إن الظلم محال على الله عز وجل، وهذا حق، لكن هل الله تعالى الله قابل للظلم حتى يصح نفيه؟ لا، الله سبحانه وتعالى ليس قابلا للظلم من أجل أن يصح نفيه. إذن أنتم أثبتتم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما كان قابلا للشيء وما ليس بقابل له. ثم قال: ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان، هذه مستحيلة عن الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، والله سبحانه وتعالى ليس قابلا لها، ومع ذلك فقد نفاها الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: لا تأخذه سنة ولا نوم. فليس النفي هو لمجرد القابل، وإنما يكون النفي للقابل ولغير القابل، فالله ليس قابلا للنوم والسنة، ومع ذلك فقد نفاها الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ثم قال: ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة، والنفي في القرآن وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، والله ليس قادرا من الإطعام أصلا سبحانه وتعالى ومستحيل عليه، ومع ذلك فقد نفاه الله سبحانه وتعالى عنه. قال: ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الصاحبة والولد مع أنه ليس قابلا لمثل هذا الشيء. نعم. قال: والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. الله سبحانه وتعالى نفى أو وصف الجماد بأنه ميت، ها؟ مع أنه ليس قابلا للحياة والموت، ليس محلا للحياة والموت وليس قابلا لها، كما في قوله عز وجل في وصف الأصنام: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وفي قوله عز وجل أيضا: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وهذا بالنسبة للأصنام التي هي الجماد. وفي قوله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الجمادات بأنها أموات لا تخلق شيئا وأنها غير أحياء وهي ليست قابلة للحياة الموت. قال: وكذا نفى عنه الشعور ونطقه، والخلق نفيا، والخلق نفيا واضح التبيان، أي عن هذه الجمادات نفى عنها الشعور، أنهم لا يشعرون، ونفى عنها النطق لا ينطقون، ونفى عنها الخلق أنهم لا يخلقون، وهي ليست قابلة لهذه الأوصاف كما في الآيات التي ذكرنا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ كما ذكرت الآيات التي قبلها. قال: هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. هذه التي نفاها الله سبحانه وتعالى ليس لها قبول لهذا المنفي، وليست هي من جملة الحيوان القابل للاتصاف بهذا الشيء، ومع ذلك ورد وصف بها في القرآن الكريم. ونقف عند الجواب الثاني في المجلس القادم إن شاء الله. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.